121 كم فيها؟ نعم، رجل عليه عنده 500 من الغنم، متى تستقر الفريضة في الغنم؟ صح؟ علم 99 كم يخرج؟ ناخذ 3 صح؟ عنده 399 كم يخرج؟ صح؟ طيب ايوه طعنة في الخمس اسنانه فين وصلنا في الحديث؟ صح. طيب هذه المسألة لابد أن نمر عليها.